بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وإذا بدلنا آية مكان آية. ساق المصنف رحمه الله هنا ثلاث آيات لإثبات أن القرآن منزل وأنه غير مخلوق. قال: وهذا كتاب أنزلناه إليك، وهذا كتاب أنزلناه، فدل على أن القرآن منزل وليس مخلوقا كما يزعم الجهمية ومن معهم، ويدل أيضا على أنه غير مخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لذلك قال قرأ، فدل على أنه غير مخلوق، وإنما قرأ شيئا هو في أصله كلام. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والإنزال يدل على أنه من عند الله من العلو، ففيه إثبات العلو وفيه إثبات أن القرآن منزل. ولا يصح أن يقال سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ، هذا لا يجوز، وإنما يقال سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أو تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل. لهذا تجد بعض من يهتم بحفظ القرآن بالإجازة في بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا لا يجوز، وهو مذهب الجهمية. ومرادهم بذلك إثبات أن الله لم يتكلم بهذا القرآن، أي نفي صفة الكلام عن الله. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فدل على القرآن منزل إذ أنزله الله سبحانه وتعالى، فدل على أنه غير مخلوق، كما قال سبحانه أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبهذا الأمر، وهو هل القرآن منزل أم مخلوق، فتن كثير من العلماء في عصر الدولة العباسية وأيضا من بعدهم لنفي كلام الله، لنفي كلام الله عز وجل، ولنفي أن القرآن منزل، ولإثبات في زعمهم أن القرآن مخلوق ليس منزل، لنفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. لذلك ساق المصنف 20 آية لإثبات تلك الصفة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.